ويجوز تقديمها بها ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين لما روى البخاري عن نافع قال كان ابن عمر يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها وكانوا يلقون قبل الفطر بيوم أو يومين. نعم. المؤلف ذهب رحمه تعالى ذكر مسألة دفع زكاة الفطر قبل زكاة الفطر قبل العيد بيوم ويومين، وهذه طبعا مسألة الخلاف، لأن جماعة من العلماء قالوا يدفعونها لمن يجمعها لا يدفعونها للفقراء. الجماعة من العلماء قال إنما يدفعونها لمن يجمعها ولا يدفعونها لمن يدفعها أي من يقبلها، وهذا ظاهر الأدلة. الإنسان يحرص كل الحرص أن يخرجها بعد رمضان، وذاك من العلم بشوال، وإن أخرجها قبل ذاك بيوم يومين كما تقدم، هذا قول أكثر العلماء. عفى الله عنك. ويجوز أن يعطى الواحد من الفقراء ما يلزم الجماعة. نعم، لا بأس به أيضا يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، لأن المقصود إغناؤه، فالذي يكفي 10، 20، 30 يجوز أن تعطيه واحدا ولو علمت أنه سوف يبيعه، لأن المقصود إغناؤه. ولكن على المسلم يحرص كل الحرص على الفقراء وأهل الحاجة، تقدم بالأمس أنه يحاول أن يرصدهم ويتعرف عليهم قبل يوم ذاك، لأنه إذا ضاق عليه الوقت يتساهل، ورأينا هذا في الناس، ضاق عليهم الوقت يبذلها لمن هب ودب. فأنت قد تشتري الفطرة لك وعن ذريتك بمئة ريال أو 200 ريال يبيعها ب30 ريال أو 40 ريالا، لكن إذا دفعتها من يحتاجها يكون هذا أعظم لأجرك أيضا وأكثر لثوابك. وهذا لا يتأتى لشخص ما يعرف الناس ولا يتعرف على الناس، إنما يريد التخلص منها، يسأل الإنسان عن الخبرة وعلى المعرفة ويحرص، لأن هذه زكاة وهذه فرضها الله عليك. نعم. عفى الله عنك. لأنها صدقة لغير معين فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع. قال ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وهو صاع فيقسم بينهم، لأن من فعل ذلك قد دفع الزكاة إلى مستحقيها، وهذا لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها، فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عند وجوبها، وهي تجب في سائمة بهيمة الأنعام وفي الأثمان وعروض التجارة عند تمام الحول. نعم. المؤلف تحدث عن مسألة تقديم الزكاة من حيث العموم، انتهى الحديث الآن عن زكاة الفطر، يتحدث الآن عن حكم تقديم الزكاة عن وقتها. ذهب طائف من العلماء إلى أن هذا لا يجوز، ومن أخرج الزكاة قبل وقتها لم تجزه، ويقولون هذا بمنزلة الصلاة قبل وقتها وبمنزلة الكفارة قبل الحلف. وذهب طائف من العلماء إلى جواز هذا عند الحاجة. ورد في هذا حديث عند الإمام أحمد وغيره، ولكنه معلول، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العباس: فهي علي ومثلها معها. حمل طائفة من العلماء على أنه قد تقدم أو أنه قدم زكاة ماله، فقال هي علي أي هذا العام ومثلها معها، لأنه قد قدم زكاة ماله لعامين. وهذا تفسير منهم لهذا الخبر. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا لا يصار إلا عند الحاجة، وهذا لا يصار إلا عند الحاجة. مثال الحاجة: رجل فقير محتاج في وسط السنة ولا في أحد يعطيه، وأنت ما عندك زكاة مال ولا عندك استعداد تتبرع له، فيجوز في هذه الحالة أن تقدم زكاة مالك سدا لحاجته ودفعا للضرر الحاصل عليه. وإذا جاء وقت الزكاة تخصم هذا المال من زكاة مالك. عفى الله عنك. وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار إذا وضع في البيدر إلا أنه يجوز تأخيرها الزمن اليسير إذا كان في ذلك مصلحة للفقير ولقرب دخول زمن فاضل أو لانتظار وصول من هو أحوج إلى الزكاة ونحو ذلك، لأن الأمر المطلق يقتضي الفور ويسن من هذا الحكم إذا كان في إخراج الزكاة على الفور ضرر على المالك كأن لا يكون عنده نقد لإخراج زكاة عروض التجارة فلا يكلف بيع العروض إذا كان في ذلك ضرر عليه، بل ينتظر حتى يوجد لديه نقد يخرجه بالزكاة. تقدم عندنا يجوز عند الحاجة إخراج العروض، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، بمعنى رجل يبيع المواد الغذائية وكان زكاته ماله 10,000 ريال ولا عنده سيولة، أجاز طائفة من العلماء منهم شيخ الإسلام أن يخرج من نفس العروض بشرط لا يخرج إلا ما يحتاجه الفقراء، لأن بعض السلع قد لا تروج عنده يجب التخلص منها، وهذا لا يجوز. ولا تهم الخبيث من تنفقون، الخبيث الردي الذي لا تحتاجه تخرجه، إنما تخرج ما يحتاجه الفقراء من نفس العروض. عفو الله عنك ولهذا فإن الأقرب أنه لا يجوز للمزكي ولا للهيئات الخيرية أو الحكومية أو غيرها ممن يتولى توزيع الزكاة استثمار أموال الزكاة قبل إعطائها للفقراء، لأن ذلك يخل بفورية إخراج الزكاة ولما فيه من الإضرار بمستحقي الزكاة بتأخيرها عنهم. نعم، هذه المسألة من المسائل العصرية الحادثة والنوازل، هل يجوز للمستدعات الخيرية والمسؤولين عن زكوات المسلمين أن يتاجروا وأن يضعوا مشاريع من هذه الزكوات؟ في من أفتى بالجواز أفتاهم بالجواز، وفي من منع مطلقة، وذلك طبعا إذا كان الفقير الآن ما يحتاجها، والراجح في هذا الجواز بشرط أن يضمنها، والراجح في هذا الجواز بشرط أن يضمنها ويكون عنده غطاء للضمان. أما إذا كان ما عنده غطاء ولو كان يضمنه لا يجوز، من أين له يعطي؟ سيذهب حين الأموال المسلمين. على هذا يجوز التجارة بأموال الزكوات بشرطين، شرط الأول أن يضمن، شرط الثاني يكون عنده غطاء، وإذا اختل شرط من هذه الشروط لا يجوز حتى لا تذهب أموال المسلمين، لأن الزكاة متعلقة بالمال ولا ارتباط بالذمة، وهي زكاة للتمليك كما قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا للتمليك، وأنت ما ملكت أصحاب الأموال حقوقهم بل أخذتها. ولو أجيز هذا على قول الأول مطلقة لربما ذهبت أموال الزكوات، هب إنه خسر. طيب أنا كتاجر بذلت مالي، ما أذنت لك ولا أخرج زكاة مالي، مثل هذا يمنع منه إلا بشرطين، حتى تبقى حقوق المسلمين محفوظة، وحتى نحافظ على الأدلة الشرعية الدالة على وجوب التمليك وعلى وجوب إعطاء الفقراء حقوقهم. نعم. شرط ثاني، الشرط الأول الضمان، إذا يكون عنده غطاء. عفى الله عنك، كما لا يجوز للهيئات الخيرية التي تتولى توزيع الزكاة تأخير إخراجها مدة طويلة من أجل تقسيطها على المحتاجين. هذا فيه تفصيل، هل يجوز الاحتفاظ بالزكاة وتوزيعها على الفقراء على حسب الحاجة؟ الفقراء الأوائل بحكم أن هذه المسألة ما كانوا محتاجين إليها، كان يقولون يخرجوها على الفور. أما في هذا العصر فالناس يحتاجون إلى تقرير هذه المسألة، لأن الناس تواطؤوا الآن على إخراج الزكاة في رمضان، وإذا أعطوا في رمضان من يأتي محرم أو صفر أو ربيع أو ما عندهم شيء فيجلسون عالة أو يتسولون في المساجد أو يقول بهم ذلك إما إلى السرقة أو إلى الفواحش والمخدرات والمحرمات. والزكاة شرعت مواساة للفقراء، إذا كان في المسلمين رجل أخرق أو لا يحسن التصرف وجمعنا له مالا فلا بأس أن نعزل هذا المال، لأن لا يجوز وضع هذا المال مع الأموال الأخرى، لأن المال الزكاة ما تتاجر فيه، لما تعزل عن مالك أيضا ولا تقتات وتتاجر بزكاة مالك وينمو على الزكاة، إنما تعزل هذا المال وتنفق على حسب الحاجة بشرط يكون مكتوبا ومحفوظا، بمعنى لو حصل لك وفاة ما يضيع هذا الحق، يكون معزولا ومكتوبا وتنفق على هذا الأخرق أو على هذا الذي يحسن التصرف على حسب الحاجة، فهذا لمصلحة. نعم. عفو الله عنك. بل يجب إخراجها عند وجوبها أو بعده بفترة يسيرة إذا كان في ذلك مصلحة، كما سبق وقد حدد مجلس الفقه الإسلامي الفترة التي يجوز تأخير الزكاة فيها لمصلحة بمدة أقصاها سنة. أقصى يعني القاعدة في هذا ما لم يحل وقت الزكاة الأخرى. ما لم يحل وقت الزكاة الأخرى. لأنه إذا حال وقت الزكاة لا وجه للتأخير، لأنه سيوجد مال جديد فلا وجه حين ذي للتأخير. عفو الله عنك. قال رحمه الله: فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، أي إذا أخر إخراج الزكاة عن وقت الوجوب فتلف المال الذي تجب فيه الزكاة، فلا تسقط عنه زكاة هذا المال الذي تلف. هذا في تفصيل. إن كان أخر الزكاة لمصلحة واضحة ظاهرة وتلف المال بلا تفريط منه، الظاهر أنه لا يضمن لقول الله جل وعلا: ما على المحسنين من سبيل. وإن كان قد أخر المال لغير مصلحة إنما هو مفرط ومهمل، أو تلف المال بتفريط منه مثل يضع المال فوق طبلون السيارة مشاهد من مرة رآه فسرق، هذا يعتبر مفرطة وعليه ضمانه، وعليه ضمان هذا المال. نعم. عفى الله عنك. عفى الله عنك. فإن فعل أي إذا أخر إخراج الزكاة عن وقت الوجوب فتلف المال الذي تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه زكاة هذا المال الذي تلف، بل يجب عليه إخراجها لأنها وجبت في ذمته فلم تسقط بتلف المال كدين الآدمي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المال إن تلف بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجها وهو لم يتعد في ذلك، وكان معذورا في تأخير إخراج الزكاة أنها تسقط، لأن الزكاة أمانة عنده، فإذا تلف المال قبل أن تخرج منه بغير تعد ولا تفريط سقطت. وكذلك إذا ضاعت زكاة هذا المال لم يلزمه ضمانها بعد تلف المال، لأنه معذور في ذلك كله، وهذا هو الأقرب. قال: وإن تلف قبله سقطت.